هذا هو مأمور. ولا قبول الله وعلى انه لا يجب ان يكون هذا المملكات والفتن من نبع الحق هي الحلم من كرم كرم الاراده والتسليم عدم المقاتله بسبب الناس عدم صراع القاسم المقصود والمقصود والمقصود وان دافع فلا باس يقول الادله التي تدعى النفس الاهل والمال هذه الضلاله على المقصود من ماله يكون شهيدا من المظلوم ومن قتل دون نفسه من اهله هو اولى واولى بذلك يكون شهيدا وفيها ان الشهداء لا ينحصرون في قتل المعركه وقتل المعركه هم افضل الشهداء هناك الشهداء لو قتل المعركه في اكثر من الاحاديث منها المقصود من نفسه من يسره من ماله من اهله منه المقصود المقصود وهو الحجم الغلط كما جعل في اهل الخلايا عن اثنين حديث جعل الاخوية ان رجلا ان يعرف قاتل رجلا فعض احدهما على الحمام وهو قتل فعض احدهما يده الى صاحبه فنزع يده ورجع نيته فاختصم الى المسلم فقال لي سيده يدعو يده في البيت تحرمها كنار وبحر من السيرات والرؤى ما اهدر ميته ولا يجعل له شيئا وإله فلا بيته ولا قصاص هذا فيه الدلاله على الظلم والعرض وله ينزع الشيء حتى لا يمره العرض ولو سقطت بعض الغنيات العرض العرض يقول قطع يقطع ما فعل يفعل عضو يعظم ولهذا فتحة العين لكن باب فتحة له من باب فريحة يعني فتحة عظم هذا هو حق أولا عظم العالم ما يعلم فالمغال مفتوح العصب والمقصود أنه في هذه الحالة صائل متعدي فإذا انتزع المظلوم يده وسقطت بعض أسنان العرض فلا جناح ولا قصاص ولا دية لأنه ظلم تعدي قالوا هذا إلى المتيسر ندعوها بغيرنا بطهر أسنان المتيسر شيء يمكنه إخراج ولي بدون بطهر أسنان فعل لا المتيسر ولا لا فالحديث واضح في أن مثل هذا يهجر من طرأ عليه شابيه تعديه فهذا لو عضه في وضع آخر عضه في رقبته ومن غير ذلك انتزع نفسه منه ونفعه فقط فالظاهر أنه في ذلك لا حرج عليه لأنه ظالم وإن دفعه يتخلق منه ونعيله ما كان له نهره وقام عليه ليدفعه عن بيته او حلوله فسقط في حبره او سقط في جدار او في بيت فلا فهو غير مضمون لانه متعدي والان الخائف قد يعمى عن امانه فيصبح في امانه بخوفه من يعرف الحاصل ان المتعدي امره سهل فيما قد يصيبه بسبب عدوانه فلا يظلم لا بالجد ولا بالقصاص بظلمه المتعدي فالعرض ولهذا لو لعب هذه الى قتله فلا اذا كان يوضع شره بالكلام ولا بالنهر ولا بقتال السلاح قد اقبل عليه او رفع يشايعه ويقوم يتقبل حتى يوضيه ويسأل عليك مقصود أنه يصل عليه مضمون طلب الله ولا بالقتل إذا خشي عليه ما جرى بالقتل نهره وتكلم عليه لكن أخذ السلاح يرتعب على المقصود عليك والمتعدى عليك فلكم يعادله ولكم يعادله بوضعه بالرمح بالسيف بالمسدس بالعلم حتى إسلامك. حديث قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه قال لو أن الله اطلع عليه من الإذن لبثه بالحصى في صوت الجوارح من حيث يقع فقطع عينه لم يكن عليه سلاح. في هذا دلالة على المتعدي ما يصيبه هذا ويؤثر ويؤيد ما تقبل الحديث مثل على ابن أمية حديث ابن زيد ثم عن متعدي جانبه مهدر جانبه مقبول جانب مظلوم جانب المتعدى عليه جانبه مشترك مظلوم. هل الظلم الى اوقات الناس ظالم من المتعدي فلا باس ان يموت بالحجاره والسلوك بالتقاء وبعينه واذا اله بحصاه او بغيرها فاصابه فلا بيت ولا خساره لأنه ظالم. وهذا قد يقع من خصاص الباب من الغرد التي تكون على البيت من الأحذية قد ينظر إلى أوقات الناس إذا أخذه أعطاه فهو هدى. فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كان أخطأته بمدر مدرى في يده رأى ينظر قال له وعرفت أنك عند هذا لا هذا من فقط الجعيلة بعض يعذرون من ذا ما هذا له ولي قولة هذا عرب يقصد أن رميه أقطعه ضربه بشيء وهو سيقول إذا لم ينتفع فهو ينتفع إلى بذلك. ظهر العزيز أنه لا يتكلم على قبل ذلك ولا يجوه قبل ذلك لأنه له مرأة على ويلها فلوثه ولم يقل بعد أن نبهته وبعد أن حذرته وراه النص أنه ولو لم يبدأ به الله وأن المتعدي منظور أن يبتدئه به ويرد عدوانه. وهذا قد يريد على ما قال العلماء عندهم الأسهل على الأسهل الصائل المتقدم ولعل الفرق في ذلك أن الصائل لم يتقى شره شر قصد أهل المال والدم في مدافع بالأسهل لكن الناظر ما في حيلة لأنه مواقف سريعة يطلع على الأوراق أو في إمهاله تمكينه من المطالعة قد لا يمكن غير التحديد مجاز أن يقبل بخلاف قائل لأهل المال أو لأهل فإن مدافعته يمكن قتله شديد فلا يبالغ الإشارة إلى قتله إلا إذا الحاجة. وهل يعرف بذلك ما إذا كان ذا مفتوحا أو يقال هذا تفريط من أهل البيت كأنهم أذن الناس ينظرون ذكر لبعض أهل العلم هذا عذر في عدم ألف لأن هو الذين فتحوا الباب جعلوا أبوابهم مفتوحة للناس هذا هو الأقرب الله على أن إذا كان الباب مفتوح فلا يدخل للحكم من نظر من ربية أو من خلال الباب أو من الحية أو الله أعلم. وفي كل حال هذا أمر خطير يدل على أن الشريعة ترصد عورات الناس وتشدد في عورات الناس تشدد في عقوبة من تعدى على عورات الناس من يطاف على ذلك السبع لا أصابع في الأذن أن يطعن في الأذن أن يطاف على المرض قاسه بعضهم على المرض قال أنه يطعن في أصابع أذنه في السماع قال أخر لا قياس ورقب عدم قياس هذا ولكن ينظر الحذر لأن مضرة الأذن أشد ولأن هذا الإذن أخذ بهذا النقص المطلوب يرسل العورات ويراها والعلم والعلم نتبع ثلاثة فوقت يأتي الفضيات للنظر ليس مستويين ليس هو مساوي الأصل بالوجه فالأقرب الإنذار والتحذير دون أن يطعن نعم هل يرى بحج البراء العازب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي وأبو الصحابي هو صحابي صغير وأبو الصحابي ذوي العازب من هذا الأنصاري الألفي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حفظ حوائط المهاد على أهلها حفظ ذات بالليل على أهلها وأن على أهلها ما أثر من حفظ بالليل أيها الرحمة وأبو داود النسائي وابن ماجه من طريق الزهري رحمه الله على حرام بن كعب بن محيطة وابن طلال بن عرف ورواه حرام أيضا عن محيطة جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم على الزهري في ذلك قال قال والده في عام الاختلاف فإن رواه جماعة الزهري الحرام أن ناقة من طلاء أعدت على أزوار الأول رواه جماعة الحرام أن برد رواه أخر عن الزهري عن حرام عن جده ولكن هذا الاختلاف لا يضر الحديث هو ثابت دليل على فلعل حرام وعن الفراغ وعن جده فلا ملاقاه يقول كل شيء عن البراء وجده وان كل قد يقول ان ناقه الولاد يرفع لان الانسان قد يضعف بعض الاحيان ويكفر من هذا الحديث ولا يشبه متصلا كما يقول التابعي قال رسول الله صار ان يقول الواحدون الان قال رسول الله كذا ولا يكفي السند فالحاصل ان قول حرام بعض الاحيان يسوقه عن المرأة وعن الحديث ويقول قال رسول الله ويقول من أغفر في عدل على كذا ما شاء كذا لا ينافي رواية النتيجة الاتصال والرفض قال بعض الحلول في السنة من أهل العلم دخلوا بهذا الحديث وقالوا إن ماشي السحر تحفظ ليلا لأن الناس يقولون أن السارعين ينامون فعلى المشي يحفظوها ليلا قام النهار فعل أول جانب المستيقظ ويحفظ جارحهم ويوحى وأن على الناس ما أطلب الناس يكون بالليل هكذا قال أهل العلم هذا الحديث قالوا ويلحق بذلك إذا أرعاها قبل حين فإنه مثل سرعة الليل أما صاحبها وهكذا يلقى معها صاحبها قائلا أو راكبا أو سائقا أو حولها وتركها سرعة من يوم لأنه تركها في أمان الله وإذا أرعاها حول العناء فهو معلم أيضا في هذا الرأي صلى الله عليه وسلم في ملاك الشبهات فرى يرعاها حول العناء مثل أن يقع به ويتعدي يبعدها عن العناء عن الصبابات وعن المحلات البعيدة عن شارع الناس فإذا أرعاها قوم المزرعة فقد أراد أن تأكل المزرعة وأن ترعى بها فيكون مأخوذا بذلك وهذا هو الصواب وعرض من القاضي فقالوا إن ناقل من على أن يتحدث في المواد تجد بقيد الفصول العلماء الغبار ويهذا بهذا أبو عنه رحمه الله قال إن أجمل من الدابة لا تعمل في هذا الحديث وجواب عن هذا عند الجمهور أن العقل أن الغبار خير عاد حديث البارع ونفص حديث الرأي وحلاء إنها خبر نفص ولو عارض خاص بالعنة قاعدة أن الأدلة خاصة تقضي على الأدلة العنة وجبار إذا لم يكن معها أحد ولم تكن حول محل مثلا حول مزارع الناس ولم تكن بالليل طيب حمل الحديث على ما يليق به وحمل الحديث على حمل الحديث على ما يليق وما يجب عارض هذا بحاله لأن الأدلة يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا فالأجواء الجبار يعني هدر إذا كنت بعيد عن مزارع الناس أو كان ذلك يعني في محل لا يعد فيه صاحبه ملوما وأما إذا كان في الليل في محل يعد ملوما فرعاية على المزارع أو تركها تأخذه معها رابط أو قائد أو سائق أو حولها هذا يعتبر متعدد ولا تكون أبناءه من الله. هذا هو الحق، هذا هو الحق، لأنه الحق له ونفر من عنده أيها ما بإنه. هذا هو الحق. نعم لا أعرف أنه حتى لما في نفر المعبدة هذه وهم لا تلمى لأن هنا هم متعدد تركوها تأتوه من الناس مطلق ليل أو لأنهم تركوها أهملوها على وجه وظهر وظهر موسمة هذا تركها إخوانها لك يا علماء أكبر بها الأعلام نعم هذا عجب إلى تحتمل المسائل هذا يجب أن أحكمه لكن الناقة هذا الناقة هذا رمى وما لما تسابها من السيارة تنقلب بسبب العيد رجل يوصد جماعة من أن السيارة تشاهد من انتزاله والصداء من هذا يجب أن صاحب البعيد لما مات بسبب البعيد هذا الحمد لله لأن المفروض هو معادلها الآن غير المعادل اختصر الحديث نعم لا لا أحسن لأن الآن الأول نعم ويتعلق بالشق الثاني قتل المرتد. الأول حديث معاذ بن جبل صاحب الخزرج رضي الله عنه ومعروف ومناقبه كثيره ومعلومه رضي الله عنه، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام وعالم الجبل. يقول رضي الله عنه أنه لما لأن يقول أنت أن إذا سمعت المتعود فقال لا أجل حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل. أصل قصة رواية أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبا موسى ومعاذ اليمن، هذا على جانب وهذا على جانب من اليمن، وكان يتزاوران، فجاء ذات يوم معاذ يزور أبا موسى في محله، فإذا عنده شخص موهوب مقيد، فقال ما هذا؟ قال هذا رجل أسلم ثم عاد إلى دين الخبيث. فقال معاذ على الراحل لم يسل لا أنزل حتى يقتل الله الله ورسوله. فقال أنزل فإنه لم يؤت به إلا ليقتل. قال لا أنزل حتى يقتل. فأمر به أبو موسى وقتل لأنه أصر على ردة ولم يسلم. ففي هذا فوائد، منها أن المرتد يقتل، ومنها القوة في أمر الله والحرص على تنفيذ الأوامر. هذا من مناقب معاذ، فإنه لما عرف الحقيقة لم ينزل من دابة حتى ينفذ الأمر لهذا الخبيث لما علم حاله. فدل ذلك على أن ينبغي المؤمن ولولاة الأمور المبادرة إلى أوامر الله ورسوله والمسارعة إليها والحرص على عدم تأخيرها لأسباب لا وجه لها. كان أبو موسى رجاء يسلم في وقت أنه استتيب مدة فلم يرجع على أصر، ولهذا في الرواية الأخرى فلقد استتيب غلط في كتاب النووي. هذا دليل ظاهر على وجوب قتل المرتد لأن ردته تضر المسلمين وتسبب ردة غيره وتساهل غيره، فإذا قتل صار بذلك حصر لباب الشر ورفع لغيره من أن يعمل عمله. اختلف العلماء الاستتابة هل هي واجبة أم مستحبة على قولين، أحدهما أنها واجبة ويشرع الله المرضي عن عمر كان أمر بالاستتابة كان يأمر بالاستتابة ثلاثة أيام ومن يقال جماعة من العلم، قال بعضهم يوما وبعضهم ما يشاء ولي الأمر المدة التي مكث فيها من توبته إلى الله عز وجل، وقال آخرون لا يستتاب متى أظهر وأعلن ردته قتل، كالذين دعوا من الكفار وإنهم لا يدعون مرة ثانية من بيع الإسلام وبلغ الإسلام فأصر على كفره يجوز أن يغزى ويفاجأ ويقاتل كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع بني مصطلق إن مزاه لهم غافون أغار عليهم لأنه قد دعوا وغلهم فأصروا. هذا قول قوي جيد، لكن الاستتابة أفضل وأحوط كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولما فيه من الخير الكافر لعن الله من المعالي لعله يرجع إلى الرشد. الحديث الثاني حديث اختلف العلماء في الاستثاب هل هي واجبة أم مستحبة على قولين. أحدهما أنها واجبة والمشروع هو ظاهر مروي عن عمر قال أمر بالاستثابة كان يأمر بالاستثابة ثلاثة أيام وفي قال جماعة من العلم قال بعضهم يوم بعضهم ما يشاء ولي الأمر المدة التي مكث فيها من توبته إلى الله عز وجل وقال آخرون لا يستثاب متى أظهر وأعلن ردته قتل كالذين يدعون من الكفار وإنهم لا يدعون مرة ثانية من بيع الإسلام وغلق الإسلام فأصر على كفره يجب أن يغزى ويبادى ويقاتل كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع بن مصطلق إن غزاه وهم غافون غار عليهم كانوا قد دعوا وغلقوا فأصروا هذا قول قوي جيد لكن الاستتابة أفضل وأحرب كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه بل ما فيه من الخير الكافر لعن الله من معاني لعله يرجع إلى الرشد الحديث الثاني حديث ابن عباس والله أعلم أن صلى الله عليه وسلم بدأ لنا في الصلوك أخرجه البخاري في الصحيح هذا يدل على وجوب قتل المرتد وأمره مجمع عليه أما العلماء على أن المرتد يقتل بما عرفت سابقا من المصلحة في ذلك وهذا يعم الرجل والمرأة أما الرجل فهو محل الإجماع وأما المرأة فهو محل خلاف لكن الجمهور على أنها تقتل أيضا يعم الحديث وللمعنى العام الذي يستوجب الرجل والمرأة في هذا وشبث بعض الناس بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان وقال المرأة لا تقتل إذا ابتدت لأن رضي أنكر قتل النساء والصبيان وهو هذا على بحي رحمه الله وجاوب على هذا أن رضي أنكر قتل النساء والصبيان من الكفار المصريين أما المرتد هذا خبر خاص حكم خاص المرتدات أما الصبي لا يقتل حتى يبلغ إذا بلغ تكليف وأصر على الردة كفر هذا هو الحق ما قاله الجمهور هذا هو الحق قاتل يقتل أن قتل على حق يعم الرجال والنساء المكلفين لأن في ذلك حسم مراد الشرع وطلع على وسائل الردة ورجع من قتل يعم بهذا الأمر كأسم بغير الحديث ذلك حديث ابن عباس أيضا أن الأعمى كان له وليدة كان له ولد لا تحشر النبي صلى الله عليه وسلم السبه فينهاها سيدها ولا تنتهي ولما كان في بعض الليالي راها مصر على عملها السيء هذا المعول ربطه الشاب من دعاية العين مهمله وربطه غير بالغير المعول قالوا ان سمي مهولا لانه يغتال لان يجعل الثياب وسيف قصير سموا بعض الناس سنجي سيف صغير يغتال به الناس قتلهم لصاحبه الناس إما لحق وإما لباطل فوضعوا على رقها ثم اتكى عليه حتى قتلها بسبب شبها وكفرها وضلالها فلما بلغ النبي ذلك قال ألا أشهد أن لما هذا هذا يدل على أن من سب الله ورسوله لا يلد له هدر وأن من قتله لا لا يؤخذ منه ولا سيما اذا كان سيد الامر وسيد العبد لان مالكه او نهاه استجابه فاقدم عليه فاذا كان مثل هذا فانه هدر ولا خرج عليه في قتله غيره بالله وانتقاما لرسوله صلى الله عليه وسلم وحسنا لما قد يترتب على امهاله وتركه من الشر وهذا في مثل هذه الحال مثل من قتل جاريته او غلامه يسبهما الله ورسوله اما افراد الناس فليس لهم التعدي على من سب ولكن يضع امره يرفعون امره وينطقونه ويرفعون امره الى ولي الامر ليجد فيما يلزم حتى لا تكون الامور فوضى وتلاعب ودعاوى لا يعرف لها مدى بل من وجد من يسب وجب عليه يرعى بأمره ويستعين به في ذلك حتى ينكر هذا المنكر العظيم، وليس له ان يقدم على قتل لانه قد لا يتثبت الامور، قد يتهم بان له هوى، قد لا يثبت مبدعاه، ولكن يرفع الارض الى ولي الامر يقوم بالله في ذلك. هكذا يكره اهل العلم، وذكروا ان من تعدى واقدم يعسر في وجبة صحة ما قال، وإلا في القصاص. الله أعلم. جزاك الله خيرا. هذا أيضا لا تنسب نسب إلى أهل المستحب، الاستحباب لا شيء كبير، بما دعا النبي اليهود عن الخير مرة فقط. الاستحباب لا بأس، لكن الكلام الوجوه محل النظر، لأن قد تعين وقد عرف الإسلام يجب هذا محل النظر، أما الاستحباب لا إشكال فيه، من باب إزالة الشبهة، قد يكون عرض الشبهة تكشف عنه، يقول يجب هذا محل النظر، ولعل ما أمر به عمر من باب الخيرة، أما الاستحباب من باب الاحتياط، وليس من باب الوجوب، نعم. في بعض الروايات أنه قال لما قال المستخابون، قال اللهم إني أرى إليك، اللهم إني أنا لم أشهده ولا أقرب به. ويضع منه الوجوه وقال هذا الشيء الكمون في كل حال هو محمد الغاضب والاستفادة في أحيطة بحسب شخص الكفر قتله بعض النواب ولم يستجب مع الفرقة لا المسترق غير عزمين هو راه وكما في الصحيحين شيخ طرف مع ذلك، لكن الله هو يحقونه في بعض في عصا في العصا خفيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قاموس في المغرب في دار الله انت عندك تقرير جديد في الغوار وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله